ابنك ناري ولا ضلع الهشيم اقلط بقلبي عن غرامك ما سلا يعطيك حب ما تلاشى من قديم اشرب قلبي من محبتك امتلا ما هي محبة شلة الحب الذميم اللي محبة أمي يجي فيها بلا ما أحبه من الله على النهج السليم وأقولها واثق وقدام الملا يا ريحة أشعاري معك ما هي عقيم تنجب لك أبلا شعر في سوق الغلا تنجب لك أبلا شعر في سوق الغلا شمال.